بيوتكم ثم لا تشعرون. لقالوا وكيف فقلت لهم لتربية الجيل لو تعلمون. ولو قلت إنكم تخربون بيوتكم ثم لا تشعرون. لقالوا وكيف فقلت لهم لتربية الجيل لو تعلمون. على غير سنة خير الورى ألستم بذلك تعترفون. ألستم بذلك تعترفون. لك الملك وحدك يا مالكي فأنت الذي تهب المالكين. لك الكون وحدك يا فاطري فأنت الذي أوجد العالمين.